بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 75 بعد 200، سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم قبح ما تشركون وأنتم لا تعلمونه، ولو علمتموه لما جرأتم عليه. فهو تعليل للنهي، هكذا قال القاسم. ثم قال: أو يعلم كنه الأشياء وأنتم لا تعلمونه، فدعوا رأيكم وقياسكم دون نصه. هذه الآية الكريمة يعني فيها المدى البعيد الذي وقعوا فيه من الخطأ والخلل والظلم. الظلم وضع شيء في غير محله، وأعظم الظلم الإشراك بالله تعالى. فربنا هو الخالق وهو الرازق، وهذه الأصنام لا تفعل شيئا من ذلك، فكيف شبهوا هذه المخلوقات التي ليس بيدها شيء بالخالق سبحانه وتعالى؟ تأمل هذا الليل والنهار، فسبحان الذي يدبر الليل والنهار. من الذي يستطيع أن يوقف الليل أو النهار أو يقدم؟ لا حركة لهذا الكون إلا بأمر الله وبإذن الله، فكيف يعبد المخلوق الذي ليس بيده شيء وكل شيء بيد الله؟ قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة الختم، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، جاء في عدد من آيات الله تعالى. والإنسان قد يتوصل في كثير من الأشياء إلى علل الأحكام، وتمر عليه أشياء كثيرة لا يعرفها، لكن الإنسان يخضع لعظمة الباري. فربنا جل جلاله قد جعل لكل شيء حكمة. ثانيا، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلم. يقول: وجه كون الإشراك ضرب مثل لله، أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية وشبهوها بالخالق. ثالثا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. شبه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرف في نفسه ولا يملك مالا. طبعا تأمل هنا هذا الأمثال لأجل تقريب الأمور، لكن تأمل: رزقناه منا رزقا حسنا، فجميع الرزق من عند الله تعالى. وتأمل: فهو ينفق منه سرا وجهرا، وهذا السعيد الذي أعطاه الله المال فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ لا شك أنهم لا يستوون. الحمد لله، ولذا نحن نحمد ربنا لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظمة، ونحمده سبحانه وتعالى لما يسبق علينا من النعم. قال: بل أكثرهم لا يعلمون. وتأمل: إذا كان أكثرهم لا يعلمون، علينا أن نعلم الناس هذا أمر، وأيضا ندرك ضرر الجهل، ولذا الإنسان به حاجة إلى العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. رابعا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: مثل الله تعالى، يقول مثل لله تعالى وللأصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يعني يسوي بينه وبين الأصنام؟ يعني كيف يأتي الإنسان يسوي بين الله وبين الأصنام عياذا بالله تعالى. خامسا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يقول السعدي: خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علم، فلا يصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة: السمع، الأبصار، الأفئدة. ولذا هذه عيون النعم، فربنا هو الذي جعلها، وربنا هو الذي يملكها، يعطيها متى شاء ويمنعها كيف شاء سبحانه وتعالى. وتأمل أن هذه النعم لا بد أن نستخدمها في مرضاة الله. السمع لا نسمع إلا ما أحل الله، الأبصار لا نبصر إلا يعني لا ننظر إلا ما لا ننظر إلا إلى ما أحله الله، وهذا الفؤاد كيف أنه آية عظيمة عجيبة، علينا أن نجعله على محاب الله تعالى. سادسا، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول: وجمع الآيات لأن في الطير دلائل مختلفة من خلقه، يعني من خلقة الهواء وخلقة أجساد الطير مناسبة للطيران في الهواء، وخلق الإلهام للطير بأن يسبح في الجو وبأن لا يسقط إلى الأرض إلا بإرادته. الطير يا إخواني لا يطير إلا برحمة من عند الله، ونحن لا نتحرك حركة ولا نحمس همسة إلا برحمة الله تعالى، وكل لحظة نعيشها فهي من رحمة الله، فعلينا أن نستخدمها في استدرار رحمات الله تعالى في الدنيا والآخرة بالعمل الصالح وبالعلم النافع الذي يؤدي إلى العمل الصالح. سابعا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لأنه المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما جعلت آية عليه، وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة. فالإنسان ما حينما ينظر في هذا الكون يستذكر هذه الآيات، فربنا جل جلاله له في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: الأمثال، الأشباه الذين تشركونهم مع الله، أبكم، أخرس، لا يتكلم خلقة، كل، عبء، ثقيل، مولاه، سيده الذي يلي أموره ويعوله، كلمح البصر، كخطفة بالبصر ونظرة سريعة. العمل بالآيات: أولا، احمد الله أن أسبغ عليك نعمه ورزقه، ثم أنفق مرة سرا وأخرى علانية، ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. يا إخوان، الصدقة تدل على صدق إيمان العبد، والإنسان لا ينال البر حتى ينفق من هذا المال الذي يحبه، فإذا أنفقه في طاعة الله فقد قدم محبة الله على محبته للمال. ثانيا، تذكر قريبا أو صديقا لك مات فجأة، ثم تخيل أن مصيرك مثله. وهكذا الإنسان يعني قد فجأة يخرج نفس ثم لا يعود، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ثالثا، تأمل في الطير كيف يطير ويعلو في الهواء، فتفكرك هذا استجابة لأمر الله: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ولذلك أنت حينما تجلس مع أهل بيتك وترى طير قل لهم في بعض الأحيان بأنه لا يطير في هذا الهواء إلا بأمر الله وبرحمة الله، وأن الله هو الذي ألهم الطير على هذا الطيران. التوجيهات: أولا، من يتكلم بالعدل ويأمر به فله قيمة عالية عند الله سبحانه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وذاك الإنسان يقول كلمة الحق ويعلم أن هذه الكلمة التي تخرج باللسانها والكلمة التي يكتبها لا تذهب سدى ولا تسرك هملا، وإنما يسأله الله تعالى عليها، إما تكون عز للإنسان وإما يحاسب عليها. ثانيا، تخيل لو تعطلت أو مر، يعني لو تخيل لو تعطلت أو مرضت إحدى نعم السمع أو البصر أو الفؤاد، فما حالك؟ اشكر الله سبحانه عليها، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان يستذكر حتى لما تزول منه نعمة من النعم، يستذكر أن الله قد أعطاك هذه النعمة مدة من الزمن، ويستذكر الإنسان النعم الأخرى الباقية. ثالثا، استخدم ضرب المثل في نصحك ودعوتك لتقريب الأمور. فاستخدام المثل إنما لأجل أن تقرب العلوم للآخرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.